صورة في التلفاز، صورة في التلفاز لاعب. الصورة الثابتة والتي يتخذها المسلم ويضعها في بيته فهي محرمة، أما التي تجول فهي كالصورة في المرآة. يلا.